بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. حدوتة اليوم مع كتاب صناعة المبتكرين لتوني واغنر. صناعة المبتكرين تنشئة الجيل الذي سيغير العالم بالابتكار، حيث يعتبر الابتكار هو محرك النمو الاقتصادي في الماضي والحاضر، حيث يوجد في كل مكان فيه أناس يستخدمون طرقا غير مألوفة لحل المشكلات، سواء المحلية أو العالمية، سواء فردية أو جماعية. يقول من بعض المقتطفات: في السابق كان هدف التربية في البيت والتعليم في المدرسة هو إعداد الطفل وتأهيله لدخول الجامعة، واليوم انفتح التعليم وتطورت عملياته واتجهت آلياته نحو إعداد الطفل وتأهيله للابتكار وإضافة قيمة إلى عمله وحياته. يقول كذلك عن جيل الابتكار: نحن نعتبر جيل القرن الحادي والعشرين جيلا مثيرا للجدل، ويعتقد بعضنا أنهم ليسوا أذكياء، في حين يعتبرهم بعضنا الآخر الأكثر ابتكارا في تاريخ البشرية. وبغض النظر عن هذه الآراء، فإن الإنترنت جعلهم جيلا مميزا، حيث فتحت لهم أبواب التواصل الاجتماعي على مصراعيها، وأتاحت لهم أدوات للتعلم لم تكن متاحة لبني البشر من قبل. يعيش أبناؤنا اليوم أحداث العالم بشكل أسرع وأكثر حيوية مقارنة بأي وقت مضى، ويعتبر كثير من أبناء الجيل أن الإنترنت معلم أجدر من معلمين كثيرين يقفون أمامهم طوال اليوم، كما أن أبناء هذا الجيل قلقون بشدة إزاء المستقبل ومستقبل الحضارة الإنسانية، ويسعون إلى حياة صحية وصحيحة، ويريدون إحداث فارق إيجابي في مجتمعهم المحلي والعالمي أكثر من رغبتهم في كسب المال. يحدثنا كذلك عن الشغف، وأن الشغف حافز فطري ودافع داخلي يشجعنا على مواجهة التحديات، فهناك شغف نحو الاستكشاف أو نحو تعلم شيء جديد أو نحو إتقان مهارة معينة. وذكر مقتطف من كتاب مالكوم جدويل في كتابه الشهير الاستثنائيون إلى أهمية الاستمرار في ممارسة عمل لمدة طويلة من الزمن، وضرب بعض الأمثلة أن الدافع لأن هؤلاء المشاهير والاستثنائيون يقضون هذه الساعات الطويلة في تعلم وإتقان مهاراتهم، أن هذا الدافع ليس إلا الشغف وحبهم لما يعملون. ضرب مثال سلمان خان ونموذج التعلم أو التعليم بالمقلوب، وذكر كيف أسس موقعه على اليوتيوب، وأن فكرة التعلم التي قام بها لتعليم مفاهيم الرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم فكرة بسيطة تستحق إلقاء النظر. ختاما، عندما سئل أحد طلبة هارفارد، جامعة هارفارد، أن ما الذي ينقص المواد التي تدرسها لنكون أو لتكون أكثر أهمية وفائدة، كان رده: لابد أن تكون متصلة بالعالم الذي نعيش فيه، فتترجم إلى تجارة وصناعة وعمل اجتماعي. قراءة ممتعة للكتاب، ولا تنسوا تحميل الكتاب والملخصات النصية والصوتية والمرئية في الأزرار الموجودة بالأسفل. في أمان الله. قراءة ممتعة للكتاب، وتذكروا دوما أن كل ما يذكر هنا هو تعبير عن رأي ومعتقد المؤلف أو الكاتب أو الشاعر، وليس بالضرورة أن يكون هو رأي إدارة التطبيق. في أمان الله، محبيكم في حدوتة الكتاب.